فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يلقى أخاه فيصافح أحدهما صاحبه إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال: حدثنا داود بن عمرو حدثنا هشيم عن أبي بلج قال: حدثنا زيد بن أبي الشعثاء عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان وتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما. قال: حدثنا عبد الله بن الهيثم حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي الحسين المديني عن أيوب بن بشير عن رجل من عنزة أنه قال: سألت أبا ذر: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ فقال: ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحني. قال: حدثنا عبد الله بن الهيثم حدثنا أبو معاوية عن الليث عن مجاهد عن معاذ قال: إذا التقى المسلمان فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني عتبة بن أبي لبابة قال: حدثني مجاهد بن جابر قال: إذا التواخى المتحابان في الله فمشى أحدهما إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قلت: إن هذا ليسير. قال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال: حدثنا سريج بن يونس حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن الربيع بن فلان بن أخي البراء بن عازب قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح البراء بن عازب فقال له البراء: إن كنا نصنع هذا كفعل الأعاجم. فقال: إن المسلمين إذا التقيا وتبسما بلطف وتؤده تناثرت خطاياهما بين أيديهما.